قناة فيصل الصفر تقدم باب قتال أهل البغي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب قتال أهل البغي. البغي لغة هو التعدي والخروج، وشرعا قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائر. وقوله قوم يخرج الفرد، فلو خرج فرد على الإمام لا يكون من أهل البغي. لهم شوكة ومنعة يخرج إذا كانوا ضعافا، فليسوا أهل البغي وإنما قطاع طريق. يخرجون على الإمام بتأويل سائغ، فإذا لم يكن طلبهم سائغ فليسوا بغاة وإنما قطاع طريق. وقد دل على قتال أهل البغي قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. ومن السنة ما ذكره المصنف رحمه الله من الأحاديث. وقد قوله: الأصابع سواء، يدل على أنه لا فرق بين أصابع اليد الواحدة في الدية، فإذا قطع أصبع كامل ففيه ديته كما سيأتي، وإذا قطعت أنملة من الأصابع غير الإبهام فيه ثلث، فيه ثلاثة من الإبل كما سيأتي وثلث قيمتها وهكذا. المسألة الثانية قوله: الأسنان سواء، أي كذلك يدل على أن الأسنان في الدية سواء، سواء الثنية منها أو الرباعية أو الأنياب أو الأضراس، سواء العلوي منها أم السفلي، فكل ما هو سن فيه الدية إذا زال بالكلية. المسألة التي تليها قوله: الثنية والضرس سواء، يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأمور، فلما أجمل بقوله والأسنان سواء فصل فقال الثنية والضرس. ثم بعد ذلك قال المصنف: لابن حبان دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل أصبع. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان مقدار دية الأصابع، وهذه الرواية تدل على عدة مسائل. وقوله: أصابع اليدين والرجلين سواء، يدل على أنه لا فرق بين أي أصبع في بني آدم سواء في يديه أم رجليه، فكل ما يطلق عليه أصبع ففيه الدية. المسألة الثانية قوله: عشرة من الإبل، يعني إذا زال الأصبع بالكلية، وإذا زالت أنملة الإبهام فيها خمس من الإبل، وإذا زالت أنملة من أنامل الأصابع غير الإبهام ففيه ثلاثة من الإبل وثلث قيمتها، ولو قطعت أصبع كاملة فقيمتها الحالية في الأصبع الواحد 30,000، ولو في عشرة الأصابع 300,000 ريال وهكذا. ولو قطعت أصابع اليدين والرجلين فديتها 600,000 ريال، هذا في الخطأ. ولو كانت عمدا في كل أصبع 40,000 ريال وهكذا، وكذا في شبه العمد. لذلك قال مسلم في هذه الرواية: لكل أصبع، عشرة من إبل لكل أصبع. وقيمة الإبل الواحد في الخطأ 3,000 ريال، وقيمة الإبل في العمد وشبهه 4,000 ريال حاليا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الديات لبيان جناية الطبيب، هل يضمن أم لا. قال: من تطبب، أي من عالج غيره ولم يكن طبيبا وإنما يتعلم، ولم يكن بالطب معروفا أي جاهل بالطب، فأصاب نفسا أي فقتل نفسا، فما دونها يعني فما دون النفس من إتلاف اليد أو العين أو غير ذلك، فعليه الضمان يعني عليه دية ما جنى إن كان فيه الدية أو الحكومة. قال: رواه الدارقطني وصححه الحاكم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا،

فيها خمس من الإبل، وإن الرجل ليقتل بالمرأة لئلا يظن أن الآية الأنثى بالأنثى أن الرجل لا يقتل بها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرجل يقتل بالمرأة، ويدل عليه أيضا الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رضى امرأة بين حجرين، ثم قال على أهل الذهب 1000 دينار، يعني في الدية، أي أن من كان من أهل الإبل يدفعون دية الإبل، ومن كان من أهل الذهب يدفعون 1000 دينار ذهب. وهذا القول ذهب إليه المالكية، وسبق أن قول الجمهور أن الأصل في الديات هي الإبل، وما عداها يقوم بها. رواه أبو داود في المراسيل والنسائي وصحابة بن خزيمة وبن حبان وابن الجارود وأحمد، واختلف في صحته، وبعض أهل العلم يرى صحته لشهرته وكثرة طرقه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا، 20 حقة و20 جذعة و20 بنات مخاض و20 بنات لبون و20 بني لبون. أخرجه الدارقطني، وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون، وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الديات لبيان أن دية الخطأ مخففة، وبيان صفات الإبل فيها. قال: دية الخطأ أخماسا، أي أن 100 من الإبل مقسمة على 5 أنواع من أنواع الإبل. قال: وهي 20 حقة، وهي التي مضى عليها 4 سنوات، و20 جذعة، وهي التي مضى عليها 5 سنوات، و20 بنات مخاض، وهي التي مضى عليها 2 سنين، و20 بنات لبون، وهي التي مضى عليها 3 سنوات، و20 بني لبون، وهو الذي مضى عليه 3 سنوات من ذكور الإبل. قال: أخرجه الدارقطني، وأخرجه الأربعة بلفظ 20 بني مخاض بدل بني لبون، والأول أصح. وراه ابن أبي شيبة موقوفا وهو صح من المرفوع. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله دية الخطأ أخماسا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في باب الديات أن دية القتل 100 من الإبل، ولم يثبت عنه مرفوعا في تفصيل أنواع الديات، وإنما موقوف عن بعض الصحابة كابن مسعود، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. إذ لو أخرج القاتل 100 من الإبل من نوع واحد نقول يصح، ولو أخرج نوعين يصح، ولو أخرج 3 يصح، لعدم ثبوت المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. المسألة الثانية قال 20 حقة، هذا النوع الأول من أنواع الخمسة في دية الخطأ، ووجه التخفيف أنها وزعت على أنواع، وكل نوع قليل فيها العدد، فتيسر للقاتل أوليائه إحضار هذا العدد. المسألة الثالثة قوله 20 جذعة، هذا هو النوع الثاني من الأنواع، وهو ما مضى عليه 5 سنين. والمسألة الرابعة 20 بنات مخاض، وهي أصغر سن في الديات، وهو الذي مضى عليه 2 سنين. والمسألة الخامسة قوله بنات لبون، وهو النوع الرابع في ذلك. وهذه الأنواع الثلاثة وهذه الأنواع الأربعة باتفاق من شرط الأنواع في دية الخطأ، واختلفوا في النوع الخامس وهو 20 بني لبون. هل 20 الخامسة هذه الذكور من اللبون أم الإناث من اللبون؟ ذهب الشافعية ومن معهم إلى أن بني لبون مقدم على بنات لبون كما في الرواية الأولى، وهي التي ترجحها المصنف رحمه الله الشافعي، فمل إلى هذا القول أنه أصح. والقول الثاني للمقدم بنات مخاض لأنها صغيرة في السن، فتشمل لو كبرت بنات اللبون، وإلى هذا ذهب الحنابلة معهم إلى أن بني المخاض يقدم

أن المدعين إذا نكلوا عن اليمين ونكل أيضا المدعى عليهم عن اليمين فتسقط الدعوة، فلا يحكم بالقتل على أحد ممن اتهمه المدعون، وإذا حلف المدعون فلهم الدم، وإذا حلف المدعى عليهم أنهم لم يقتلوه وحلف المدعون أيضا فيسقط الدم وتجب الدية. فقوله إذن فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، قوله من عنده يدل على أن دفع النبي صلى الله عليه وسلم الدية للأنصار لئلا يضيع دم المسلم، وهذا من بيت المال. قال فبعث، قوله المسألة التالية قوله فبعث إليهم 100 من الإبل، يدل على أن الدية 100 من الإبل. وقوله المسألة التالية فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، يدل على أن للشخص أن يزيد في التوثيق بالوصف الذي وقع له، فمثلا لو قال شربت الماء ووقع شيء منه على حجري في بيت فلان، وليس هذا من لغو الكلام بل من تأكيد الكلام. قال متفق عليه. وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله، يكون متوعدا بما في هذا الحديث. المسألة الخامسة قوله ومات، هذا فيه إشارة وتذكير إلى وجوب الخارج عن الطاعة إلى التوبة قبل الممات، وهذا من جوامع الكلم. المسألة السادسة يدل هذا الحديث أيضا على أن باب التوبة مفتوح وإن عمل الرجل ما عمل من الذنوب. المسألة السابعة قوله فميتته ميتة جاهلية والعياذ بالله. الأول الحمل على الظاهر، وفسره بعض أهل العلم بموته على غير هذا الدين، وهو موت الجاهلية على غير ملة الإسلام، وهذا وعيد شديد، والمخرج من ذلك الصبر على الإمام. المسألة الثامنة يدل أن خروج الإمام، أن الخروج على الإمام من الجهل، لذلك قال ميتته جاهلية. ومن العلم والإيمان واليقين الصبر والنصيحة والدعاء له. المسألة التاسعة يدل على أن أهل الإيمان ليس من اعتقادهم الخروج على الإمام. المسألة العاشرة يدل هذا الحديث على أن الإيمان والعلم هو المخرج من الكربات والمصائب التي تحل بالأفراد والمجتمعات. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب قتال أهل البغي لبيان أن الخارج على الإمام يسمى باغيا. قال تقتل عمارا وهو عمار بن ياسر الفئة الباغية، وقد حدث ذلك في صفين بعد معركة الجمل، وصفين في مكان اليوم في سوريا يسمى الرقة على قريبا من الحدود من العراق، حيث التقى هناك جيش علي رضي الله عنه القادم من العراق وجيش معاوية رضي الله عنه القادم من الشام، فوقعت تلك الوقعة المصيب فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أحمد أولى الناس بالحق، ومعاوية رضي الله عنه مجتهد له أجره في اجتهاده. وسبب الوقعة أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه وهو أموي وصارت الخلافة لعلي بن أبي طالب، امتنع معاوية من البيعة لعلي رضي الله عنه حتى يقيم الحد على قتلة عثمان، إذ معاوية قريب لعثمان فكلاهما من بني أمية، معاوية رضي الله عنه ألا يبايع عليا حتى ينفذ الحكم في القتلة، واجتهد علي رضي الله عنه في عدم تنفيذ ذلك حتى يستقر الوضع والخلافة له، إذ عاش المسلمون في فتنة عظيمة، فاجتهد الصحابيان رضي الله عنهما وكلاهما مأجور.

وقد خلف أيضا في هذه الآية أسلوب آية آل عمران، إذ قرن كل من الزبر والكتاب المنير هنا بالباء وجرد منها في آية آل عمران، وذلك لأن آية آل عمران جرت في سياق زعم اليهود أن لا تقبل معجزة رسول إلا معجزة قربان تأكله النار. فقيل في التفرد ببهتانهم قد كذبت الرسل الذين جاء الواحد منهم بأصناف المعجزات مثل عيسى عليه السلام، ومن معجزاتهم قرابين تأكلها النار فكذبتموهم، فترك إعادة الباء هنالك إشارة إلى أن الرسل جاءوا بالأنواع الثلاثة. ولما كان المقام هنا لتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم ناسب أن يذكر ابتلاء الرسل بتكذيب أممهم على اختلاف أحوال الرسل، فمنهم الذين أتوا بآيات أي خوارق عادات فقط مثل صالح وهود ولوط، ومنهم من أتوا بالزبر وهي المواعظ التي يؤمر بكتابتها وزبرها أي تخطيطها لتكون محفوظة وتردد على الألسن كزبور داود وكتب أصحاب الكتب من أنبياء بني إسرائيل مثل أرمياء وإيليا، ومنهم من جاءوا بالكتاب المنير يعني كتاب الشرائع مثل إبراهيم وموسى وعيسى. فذكر الباء مشير إلى توزيع أصناف المعجزات على أصناف الرسل، فزبور إبراهيم صحفه المذكورة في قوله تعالى صحف إبراهيم وموسى، وزبور موسى كلامه في المواعظ الذي ليس فيه تبليغ عن الله مثل دعائه الذي دعا به في قادش المذكور في الإصحاح التاسع من سفر التثنية، وصيته في عبر الأردن التي في الإصحاح 27 من السفر المذكور، ومثل نشيده الوعظي الذي نطق به وأمر بني إسرائيل بحفظه والترنم به في الإصحاح 32 منه، ومثل الدعاء الذي بارك به أسباط إسرائيل في عربات مؤاب في آخر حياته في الإصحاح 33 منه، وزبور عيسى أقواله المأثورة في الأناجيل مما لم يكن منسوبا إلى الوحي. فالضمير في جاءوا للرسل وهو على التوزيع أي جاء مجموعهم بهذه الأصناف من الآيات، ولا يلزم أن يجيء كل فرد منهم بجميعها كما يقال بنو فلان قتلوا فلانا. وجواب أن يكذبوك محذوف دلت عليه علته وهي قوله فقد كذبت رسل من قبلك، والتقدير إن يكذبوك فلا تحزن ولا تحسبهم مفلتين من العقاب على ذلك، إذ قد كذب الأقوام الذين جاءتهم رسل من قبلها أو الحكم الذي هو جعل الله المخاطبين خلائف في الأرض. وقد تفرع على قوله عليم بذات الصدور قوله فمن كفر فعليه كفره، وهو شرط مستعمل كناية عن عدم الاهتمام بأمر دوامهم على الكفر، وجملة ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا بيان لجملة فمن كفر فعليه كفره، وكان مقتضى ظاهر هذا المعنى أن لا تعطف عليها لأن البيان لا يعطف على المبين، وإنما خولف ذلك للدلالة على الاهتمام بهذا البيان فجعل مستقلا بالقصد إلى الإخبار به، فعطفت على الجملة المبينة بمضمونها تنبيها على ذلك الاستقلال، وهذا مقصد يفوت لو ترك العطف. أما ما تفيده من البيان فهو أمر لا يفوت لأنه تقتضيه نسبة معنى الجملة الثانية من معنى الجملة الأولى، والمقت البغض مع خزي وصغار، وتقدم عند قوله تعالى إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا في سورة النساء، أي يزيدهم مقت الله إياهم، ومقت الله مجاز عن لازمه وهو إمساك لطفه عنهم وجزاؤهم بأشد العقاب. وتركيب جملة ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا تركيب عجيب، لأن ظاهره يقتضي أن الكافرين كانوا قبل الكفر ممقوتين عند الله، فلما كفروا زادهم كفرهم مقتا عنده، في حال أن الكفر هو سوء مقت الله إياهم، ولو لم يكفروا لما مقتهم الله. فتأويل الآية أنهم لما وصفوا بالكفر ابتداء ثم أخبر بأن كفرهم يزيدهم مقتا، علم أن المراد بكفرهم الثاني الدوام على الكفر يوما بعد يوم، وقد كان المشركون يتكبرون على المسلمين ويشاقونهم ويؤيسونهم من الطماعية في أن يقبلوا الإسلام بأنهم أعظم من أن يتبعوهم وأنهم لا يفارقون دين آبائهم، ويحسبون ذلك مقتا منهم للمسلمين، فجازاهم الله بزيادة المقت على استمرار الكفر. قال تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يعني ينادون في المحشر. وكذلك القول في معنى قوله ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، والخسار مصدر خسر مثل الخسارة وهو نقص التجارة، واستعير لخيبة العمل، شبه عملهم في الكفر بعمل التاجر والخاسر أي الذي بارت سلعته فباع بأقل مما اشتراها به فأصابها الخسار، فكلما زاد بيعا زادت خسارته حتى تفضي به إلى الإفلاس، وقد تقدم ذلك في آيات كثيرة منها في سورة البقرة. قال عز وجل قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا لم يزل الكلام موجها لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جرى ذكر المشركين وتعنتهم وحسبان أنهم مقتوا المسلمين، عاد إلى الاحتجاج عليهم في بطلان إلهية آلهتهم بحجة أنه لا يوجد في الأرض شيء يدعى أنها خلقته، ولا في السماوات شيء لها فيه شرك مع الله. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحاجهم ويوجه الخطاب إليهم بانتفاء صفة الإلهية عن أصنامهم، وذلك بعد أن نفى استحقاقها لعبادتهم بأنها لا ترزقهم كما في أول السورة، وبعد أن أثبت الله التصرف في مظاهر الأحداث الجوية والأرضية واختلاف أحوالها من قوله والله الذي أرسل الرياح، وذكرهم بخلقهم وخلق أصلهم، وقال عقب ذلك ذلكم الله ربكم له الملك الآية، عاد إلى بطلان إلهية الأصنام، وبنيت الحجة على مقدمة مشاهدة انتفاء خصائص الإلهية عن الأصنام، وهي خصوصية خلق الموجودات وانتفاء الحجة النقلية بطريق الاستفهام التقريري في قوله أرأيتم شركاءكم، يعني إن كنتم رأيتموهم فلا سبيل لكم إلا الإقرار بأنهم لم يخلقوا شيئا. والمستفهم عن رؤيته في مثل هذا التركيب في الاستعمال هو أحوال المرئي وإناطة البصر بها، أي أن الأمر المستفهم عنه واضح باد لكل من يراه كقوله أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي ليس المعنى أنه إن يشأ يعجل بموتهم فيأتي جيل أبنائهم مؤمنين، لأن قوله وما ذلك على الله بعزيز ينبو عنه، وعطف عليه الإعلام بأن ذلك لو شاء لكان هينا عليه وما هو عليه بعزيز، والعزيز الممتنع الغالب، وهذا زيادة في الإرهاب والتهديد ليكونوا متوقعين حلول هذا بهم. ومفعول فعل المشيئة محذوف استغناء بما دل عليه جواب الشرط وهو يذهبكم، أي إن يشأ إذهابكم. ومثل هذا الحذف لمفعول المشيئة كثير في الكلام، والإشارة في قوله وما ذلك عائدة إلى الإذهاب المدلول عليه بيذهبكم أو إلى ما تقدم بتأويل المذكور. قال الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لما كان ما قبل هذه الآية مسوقا في غرض التهديد، وكان الخطاب للناس أريد الطمأنة المسلمين من عواقب التهديد، فعقب بأن من لم يأتي وزرا لا يناله جزاء الوازر في الآخرة. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد يكون وعدا بالإنجاء من عذاب الدنيا إذا نزل بالمهددين الإذهاب والإهلاك، مثل ما أهلك فريق الكفار يوم بدر وأنجى فريق المؤمنين، فيكون هذا وعدا خاصا لا يعارضه قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما ورد في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله أن يهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر خبث. فموقع قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى كموقع قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولهذا فالظاهر أن هذا تأمين للمسلمين من الاستصال كقوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، بقرينة قوله عقبه إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وهو تأمين من تعميم العقاب في الآخرة بطريق الأولى. ويجوز أن يكون المراد ولا تزر وازرة وزر أخرى يوم القيامة، أي إن يشأ يذهبكم جميعا ولا يعذب المؤمنين في الآخرة، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحشرون على نياتهم. والوجه الأول أعم وأحسن، وأيما كان فإن قضية ولا تزر وازرة وزر أخرى كلية عامة، فكيف قد قال الله تعالى ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم في سورة العنكبوت. فالجمع بين الآيتين أن هذه الآية نفت أن يحمل أحد وزر آخر لا مشاركة له للحامل على اقتراف الوزر، وأما آية سورة العنكبوت فموردها في زعماء المشركين الذين مواه الضلالة وثبتوا عليها، فإن أول تلك الآية وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وكانوا يقولون ذلك لكل من يستروحون منه الإقبال على الإيمان بالأحرى. وأصل الوزر بكسر الواو هو الوقر بوزنه ومعناه، وهو الحمل بكسر الحاء أي ما يحمل، ويقال وزر إذا حمل، فالمعنى ولا تحمل حاملة حمل أخرى، أي لا يحمل الله نفسا حملا جعله لنفس أخرى عدلا منه تعالى، لأن الله يحب العدل، وقد نفى عن شأنه الظلم، وإن كان تصرفه إنما هو في مخلوقاته، وجرى وصف الوازرة على التأنيث لأنه أريد به النفس، ووجه اختيار الإسناد إلى المؤنث بتأويل النفس دون أن يجري الإضمار على التذكير بتأويل الشخص، لأن معنى النفس هو المتبادر للأذهان عند ذكر الاكتساب كما في قوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها في سورة الأنعام، وقوله كل نفس بما كسبت رهينة في سورة المدثر وغير ذلك من الآيات. ثم نبه على أن هذا الحكم العادل مضطرد مستمر، حتى لو استغاثت نفس مثقلة بالأوزار من ينتدب لحمل أوزارها أو بعضها لم تجد من يحمل عنه شيئا، لئلا يقيس الناس الذين في الدنيا أحوال الآخرة على ما تعرفوا. فإن العرب تعرفوا النجدة إذا استنجدوا ولو كان لأمر يضر بالمنجد، ومن أمثالهم لو دعي الكريم إلى حتفه لأجاب. وقال وداك بن ثمي المزني إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأية حرب أم بأي مكان. ولذلك سمي طلب الحمل هنا دعاء، لأن في الدعاء معنى الاستغاثة، وحذف مفعول تدعو لقصد العموم، والتقدير وإن تدعو مثقلة أي مدعو، وقوله إلى حملها متعلق بتدعو، وجعل الدعاء إلى الحمل لأن الحمل ساو الدعاء وعلته، فالتقدير وإن تدعو مثقلة أحدا إليها لأجل أن يحمل عنها حملها، فحذف أحد متعلقي الفعل المجرور باللام لدلالة الفعل ومتعلقه المذكور على المحذوف، وهذا إشارة إلى ما سيكون في الآخرة، أي لو استصرخت نفس من يحمل عنها شيئا من أوزارها كما كانوا يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم أو غيرهم، لا تجد من يجيبها لذلك. وقوله ولو كان ذا قربى في موضع الحال من مثقلة، ولو وصلية كالتي في قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به في سورة آل عمران. والضمير المستتر في كان عائد إلى مفعول تدعو المحذوف، إذ تقديره وإن تدعو مثقلة أحدا إلى حملها كما ذكرنا، فيصير التقدير ولو كان المدعو ذا قربة، فإن العموم الشمولي الذي اقتضته النكرة في سياق الشرط يصير في سياق الإثبات عموما بدليا. ووجه ما اقتضته المبالغة من لو الوصلية أن ذا القربة أرق وأشفق على قريبه، فقد يظن أنه يغني عنه في الآخرة بأن يقاسمه الثقل الذي يؤدي به العذاب فيخف عنه العذاب بالاقتسام. والإطلاق في القربة يشمل قريب القرابة كالأبوين والزوجين، كما قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وهذا إبطال لاعتقاد الغناء الذاتي بالتضامن والتحامل، فقد كان المشركون يقيسون أمور الآخرة على أمور الدنيا، فيعللون أنفسهم إذا هددوا بالبعث بأنه إن صح فإن لهم يومئذ شفعاء وأنصارا، فهذا سياق توجيه هذا إلى المشركين، ثم هو بعمومه ينسحب حكمه على جميع أهل المحشر، فلا يحمل أحد عن أحد إثمه، وهذا لا ينافي الشفاعة الواردة في الحديث كما تقدم في سورة سبأ، فإنها إنما تكون بإذن الله تعالى إظهارا لكرامة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي ما جعله الله للمؤمنين من مكفرات للذنوب، كما ورد أن أفراط المؤمنين يشفعون لأمهاتهم، فتلك شفاعة جعلية جعلها الله كرامة للأمهات المصابة من المؤمنات. قال الله تبارك وتعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. استئناف بياني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطر في نفسه التعجب من عدم تأثر أكثر المشركين بإنذاره، فأجيب بأن إنذاره ينتفع به المؤمنون ومن تهيأوا للإيمان. وإراد هذه الآية عقب التي قبلها يؤكد أن المقصد الأول من التي قبلها موعظة المشركين وتخويفهم وإبلاغ الحقيقة إليهم لاقتلاع مزاعمهم وأوهامهم في أمر البعث والحساب والجزاء. فأقبل الله على رسوله بالخطاب ليشعر بأن تلك المواعظ لم تجد فيهم وأنهم إنما ينتفع بها المسلمون، وهو أيضا يؤكد ما في الآية الأولى من التعريض بتأمين المسلمين بما اقتضاه عموم الإنذار والوعيد. وأطلق الإنذار هنا على حصول أثره وهو الانكفاف أو التصديق به، وليس المراد حقيقة الإنذار وهو الإخبار عن توقع مكروه، لأن القرينة صادقة عن المعنى الحقيقي وهي قرينة تكرر الإنذار للمشركين الفينة بعد الفينة، وما هو ببعيد عن هذه الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر المشركين طول مدة دعوته، فتعين أن تعلق الفعل المقصور عليه به الذين يخشون ربهم بالغيب تعلق على معنى حصول أثر الفعل. فالمقصود من القصر أنه قصر قلب، لأن المقصود التنبيه على أن لا يدعو اليتيم، وقوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلى آخره. والأكثر أن يكون ذلك توطئة لكلام يأتي بعده يكون هو كالدليل عليه أو الإيضاح له أو نحو ذلك، فيقول معناه بما يتصل به من كلام بعده. ففي قوله هنا أرأيتم شركاءكم تمهيد لأن يطلب منهم الإخبار عن شيء خلقه شركاؤهم، فصار المراد من أرأيتم شركاءكم انظروني ماذا تخبرونني به من أحوال خلقهم شيئا من الأرض، فحصل في قوله ما رأيتم شركاءكم إجمال فصله قوله أروني ماذا خلقوا من الأرض، فتكون جملة أروني ماذا خلقوا بدلا من جملة أرأيتم شركاءكم بدل اشتمال أو بدل مفصل من مجمل، والمراد بالشركاء من زعموهم شركاء لله في الإلهية، فلذلك أضيف الشركاء إلى ضمير المخاطبين أي شركاء عندكم لظهور أن ليس المراد أن الأصنام شركاء مع المخاطبين بشيء، فتمحضت الإضافة لمعنى مدعيكم شركاء لله. والموصول والصلة في قوله الذين تدعون من دون الله للتنبيه على الخطأ في تلك الدعوة، كقول عبدة بن الطيب إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا، وقرينة التخطئة تتعاقبه بقوله أروني ماذا خلقوا من الأرض، فإنه أمر للتعجيز إذ لا يستطيعون أن يروه شيئا خلقته الأصنام، فيكون الأمر التعجيزي في قوة نفي أن خلقوا شيئا ما، كما كان الخبر في بيت عبدة الوارد بعد الصلة قرينة على كون الصلة للتنبيه على خطأ المخاطبين. وفعل الرؤية قلبي بمعنى الإعلام والإنباء أي أنبئوني شيئا مخلوقا للذين تدعون من دون الله في الأرض. وماذا كلمة مركبة من ما الاستفهامية وذا التي بمعنى الذي حين تقع بعد اسم الاستفهام. وفعل الإراءة معلق عن العمل في المفعول الثاني والثالث بالاستفهام، والتقدير أروني شيئا خلقوه مما على الأرض. ومن ابتدائية أي شيئا ناشئا من الأرض، أو تبعيضية على أدنى المراد بالأرض ما عليها، كإطلاق القرية على سكانها في قوله واسأل القرية، وأم منقطعة للإضراب الانتقالي وهي تؤذن باستفهام بعدها، والمعنى بل ألهم شرك في السماوات، والشرك بكسر الشين اسم للنصيب المشترك به في ملك شيء، والمعنى ألهم شرك مع الله في ملك السماوات وتصريف أحوالها كسير الكواكب وتعاقب الليل والنهار وتسخير الرياح وإنزال المطر. ولما كان مقر الأصنام في الأرض كان من الراجح أن تتخيل لهم الأوهام تصرفا كاملا في الأرض، فكأنهم آلهة أرضية، وقد كانت مزاعم العرب واعتقاداتهم أفانين شتى مختلطة من اعتقاد الصابئة ومن اعتقاد الفرس واعتقاد الروم، فكانوا أشباها لهم، فلذلك قيل لأشباههم في الإشراك أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي فكان تصرفهم في ذلك تصرف الخالقية. فأما السوات فقلما يخطر ببال المشركين أن للأصنام تصرفا في شؤونها، ولعلهم لم يدعوا ذلك، ولكن جاء قوله أم لهم شرك في السماوات مجيء تكملة الدليل على الفرض والاحتمال، كما يقال في آداب البحث فإن قلت، وقد كانوا ينسبون للأصنام بنوة لله تعالى، قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فمن أجل ذلك جاء في جانب الاستدلال على انتفاء تأثير الأصنام في العوالم السماوية بإبطال أن يكون لها شرك في السماوات، لأنهم لا يدعون لها في مزاعمهم أكثر من مكان بعيد. لما جاءهم التعريض بالتهديد من لازم المتركة المدلول عليها بقوله فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، للعلم بأن الضال يستحق العقاب، أتبع حالهم حين يحل بهم الفزع من مشاهدة ما هددوا به. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له أو لكل مخاطب، وحذف جواب لو للتهويل والتقدير لرأيت أمرا فظيعا، ومفعول ترى يجوز أن يكون محذوفا أي لو تراهم أو ترى عذابهم، ويكون إذ فزعوا ظرفا لترى، ويجوز أن يكون إذ هو المفعول به وهو مجرد عن الظرفية أي لو ترى ذلك الزمان أي ترى ما يشتمل عليه، والفزع الخوف المفاجئ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. وهذا الفزع عند البعث يشعر بأنهم كانوا غير مهيئين لهذا الوقت أسباب النجاة من هوله، والأخذ حقيقته التناول وهنا مجاز في الغلب والتمكن بهم كقوله تعالى فأخذهم أخذة الربية، والمعنى أمسكوا وقابض عليهم لملاقاة ما أعد لهم من العقاب. وجملة فلا فوت معترضة بين المتعاطفات، والفوت التفلت والخلاص من العقاب، قال رويشد الطائي إن تذنبوا ثم تأتيني بقيتكم مما علي بذنب منكم فوتوا، أي إذا أذنبتم فجاءت جماعة منكم معتذرين فذلك لا يدفع عنكم جزاءكم على ذنبكم. وفي الكشاف ولو وإذ والأفعال التي هي فزع وأخذ وحيل بينهم كلها للمضي، والمراد بها الاستقبال لأن ما الله فاعله في المستقبل منزلة ما كان ووجد لتحققه انتهى.

كذلك إنما يخشى الله من ذلك. ولما قضي حق البرهان العقلي على انتفاء إلهية الذين يدعون من دون الله انتقل إلى انتفاء الحجة السمعية من الله تعالى المثبتة آلهة دونه، لأن الله أعلم بشركائه وأنداده لو كانوا. فقال تعالى: أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه، المعنى بل آتيناهم كتابا فهم يتمكنون من حجة فيه تصرح بإلهية هذه الإلهة المزعومة. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو بكر العاصم على بينات بصيغة الجمع، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب على بينة بصيغة الإفراد. فأما قراءة الجمع فوشها إن شأن الكتاب أن يشتمل على أحكام عديدة ومواعظ مكررة، ليتقرر المراد من إيتاء الكتب من الدلالة القاطعة بحيث لا تحتمل تأويلا ولا مبالغة ولا نحوها، على حد قول علماء الأصول في دلالة الأخبار المتواترة دلالة قطعية. وأما قراءة الإفراد فالمراد منها جنس البينة الصادق بأفراد كثيرة، وأصل البينات أو البينة منه للدلالة على أن المراد كون الكتاب المفروض إيتاؤه إياه مشتملا على حجة لهم تثبت إلهية الأصنام، وليس مطلق كتاب يؤتونه أمارة من الله على أنه راض منهم بما هم عليه كدلالة المعجزات على صدق الرسول. وليست الخوارق ناطقة بأنه صادق فأريد آتيناهم كتابا ناطقا مثل ما آتينا المسلمين القرآن. ثم كر على ذلك كله الإبطال بواسطة بل، بأن ذلك كله منتف وأنهم لا باعث لهم على مزاعمهم الباطلة إلا وعد بعضهم بعضا مواعيد كاذبة يغر بعضهم بها بعضا. والمراد بالذين يعدونهم رؤساء المشركين وقادتهم بالموعودين عامتهم ودهماؤهم، أو أريد أن كلا الفريقين واعد وموعود في الرؤساء وأئمة الكفر يعدون العامة نفع الأصنام وشفاعتها وتقريبها إلى الله ونصرها غرورا بالعامة، والعامة تعد رؤساءها التصميم على الشرك. قال تعالى حكاية عنهم: إن كاد لا يضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وإن نافية، والاستثناء مفرع عن جنس الوعد محذوفة، وانتصب غرورا على أنه صفة للمستثنى المحذوف، والتقدير إن يعد الظالمون بعضهم بعضا وعدا إلا وعدا غرورا. والغرور تقدم معناه عند قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد في آل عمران. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. انتقال من نفي أن يكون لشركائهم خلق أو شركة تصرف في الكائنات التي في السماء والأرض إلى إثبات أنه تعالى هو القيوم على السماوات والأرض لتبقيا موجودتين، فهو الحافظ بقدرته نظام بقائهما. وهذا الإمساك هو الذي يعبر عنه في علم الهيئة بنظام الجاذبية بحيث لا يعتريه خلل، وعبر عن ذلك الحفظ بالإمساك على طريقة التمثيل، وحقيقة الإمساك القبض باليد على الشيء بحيث لا ينفلت ولا يتفرق. فمثل حال حفظ نظام السماوات والأرض بحال استقرار الشيء الذي يمسكه الممسك بيده. ولما كان في الإمساك معنى المنع عدي إلى الزوال من، وحذفت كما هو شأن حروف الجر مع أن وأن في الغالب، وأكد هذا الخبر بحرف التوكيد لتحقيق معناه وأنه لا تسامح فيه ولا مبالغة. وتقدم عند قوله تعالى: ويمسك السماء في سورة الحج. ثم أشير إلى أن شأن الممكنات المصير إلى الزوال والتحول، ولو بعد أدهار تعالى أقتت، وقولهم أجوه جمع وجه، وبحث فيه من قبل أبي حيان. وقال الفراء والزجاج أيضا: هو من نأش بالهمز إذ أبطأ وتأخر في عمل. ومنه قول نهشل ابن حري النهشلي: تمنى نائشا أن يكون أطاعني وقد حدثت بعد الأمور أمور، أي تمنى أخيرا. وفسر المعري في رسالة الغفران نائشا بمعنى بعدما فات. وعلى كلا التفسيرين فالمراد بالتناوش وصف قولهم أمن به بأنه إيمان تأخر وقته أو فات وقته. وفي الجمع بين مكان قريب ومكان بعيد محسن الطباق، وجملة وقد كفروا به من قبل في موضع الحال، أي كيف يقولون أمن به في وقت الفوات، والحال أنهم كفروا به من قبل في وقت التمكن، فهو كقوله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ويقذفون عطف على كفروا، فهي حال ثانية، والتقدير وكانوا يقذفون بالغيب. واختيار صيغة المضارع لحكاية الحالة كقوله تعالى: ويصنع الفلك. والقذف الرمي باليد من بعد، وهو هنا مستعار للقول بدون تروي ولا دليل، أي يتكلمون فيما غاب عن القياس من أمور الآخرة بما لا علم لهم به، إذ أحالوا البعث والجزاء وقالوا شركائهم هم شفعاؤنا عند الله. ولك أن تجعل يغذفون بالغيب من مكان بعيد تمثيلا مثل ما في قوله وأن لهم التناوش من مكان بعيد، شبهوا بحال من يغذف شيئا وهو غيب عنه لا يرى فهو يصيبه البتة، وحذف مفعول يغذفون لدلالة فعل وقد كفروا به من قبل عليه، أي يغذفون أشياء من الكفر يرمون بها الجزافة. والغيب المغيب والباء للملابسة، والمجرور بها في موضع الحال من ضمير يغذفون، أي يغذفون هم غائبون عن المغذوف من مكان بعيد. ومكان بعيد هنا مستعمل في حقيقته يعني من الدنيا، وهي مكان بعيد عن الآخرة لاستغناء عن استعارته لما لا يشاهد منه بقوله بالغيب كما علمت، فتعين للحقيقة لأنها الأصل. وبذلك فليس بين لفظ بعيد المذكور هنا والذي في قوله وأن لهم التناوش من مكان بعيد ما يشبه الإيطاء لاختلاف الكلمتين بالمجاز والحقيقة. قال الله تبارك وتعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. عطف على الجملة الفعلية نظائر هذه، وهي جمل فازعوا وأخذوا وقالوا، أي وحال زجهم في النار بينهم وبين ما يأملونه من النجاة بقولهم آمن به، وما يشتهونه هو النجاة من العذاب أو عودتهم إلى الدنيا، فقد حكي عنهم في آيات أخرى أنهم تمنوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. والتشبيه في قوله كما فعل بأشياعهم من قبل تشبيه للحيلولة بحيلولة أخرى، وهي الحيلولة بين بعض الأمم وبين الإمهال حين حل بهم عذاب الدنيا، مثل فرعون وقومه إذ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وكذلك قول قوم نوح حين رأوا الطوفان، وما من أمة حل بها عذاب إلا وتمنت الإيمان حينئذ فلم ينفعهم إلا قوم يونس. والأشياع المشابهون في النحلة وإن كانوا سالفين، وأصل المشايعة المتابعة في العمل والحلف ونحوه، ثم أطلقت هنا على مطلق المماثلة على سبيل المجاز المرسل بقرينة قوله من قبل، أي كما فعل بأمثالهم في الدنيا من قبل. وأما يوم الحشر فإنما يحال بينهم وبين ما يشتهون، وكذلك أشياعهم في وقت واحد. وفائدة هذا التشبيه تذكير الأحياء منهم وهم مشركو أهل مكة بما حال بالأمم من قبلهم، ليوقنوا أن سنة الله واحدة وأنهم لا تنفعهم أصنامهم التي زعموها شفعاء عند الله. وجملة إنهم كانوا في شك مريب مسوقة لتعليل الجمل التي قبلها، وفعل بهم جميع ما سمعت لأنهم كانوا في حياتهم في شك من ذلك اليوم وما وصف لهم من أهواله، وإنما جعلت حالتهم شكا لأنهم كانوا في بعض الأمور شاكين وفي بعضها موقنين. ألا ترى؟ فعطف عليه قوله ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فالزوال المفروض أيضا مراد به اختلال نظامهما الذي يؤدي إلى تطاحنهما، والزوال يطلق على العدم ويطلق على التحول من مكان إلى مكان، ومنه زوال الشمس عن كبد السماء وتقدم آخر سورة إبراهيم. وقد اختير هذا الفعل دون غيره لأن المقصود معناه مشترك، فإن الله يمسكهما من أن يعدما ويمسكهما من أن يتحول نظام حركتهما، كما قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، فالله مريد استمرار نظام حركة الكواكب والأرض على هذا النظام المشاهد المسمى بالنظام الشمسي، وكذلك نظام الكواكب الأخرى الخارجة عنه إلى فلك الثوابت، أي إذا أراد الله انقراض تلك العوالم أو بعضها قيض فيها طوارئ الخلل والفساد والخرق بعد الالتئام والفتق بعد الرتق، فتفككت وانتشرت إلى ما لا يعلم مصيره إلا الله تعالى، وحينئذ لا يستطيع غيره مدافعة ذلك ولا إرجاعها إلى نظامها السابق، فربما اضمحلت أو اضمحل بعضها، وربما أخذت مسالك جديدة من البقاء، وفي هذا إيقاظ للبصائر لتعلم ذلك علما إجماليا وتتدبر في انتساق هذا النظام البديع. فاللام موطئة للقسم، والشرط وجوابه مقسم عليه، أي محقق تعليق الجواب بالشرط ووقوعه عنده، وجواب الشرط هو الجملة المنفية بإن النافية، وهي أيضا سادة مسد جواب القسم. وإذ قد تحقق بالجملة السابقة أن الله ممسكهما عن الزوال، علم أن زوالهما المفروض لا يكون إلا بإرادة الله تعالى زوالهما، وإلا لبطل أنه ممسكهما من الزوال. وأسند فعل زالتا إلى السماوات والأرض على تأويل السماوات بسماء واحدة، وأسند الزوال إليهما للعلم بأن الله هو الذي يزيلهما لقوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وجيء في نفي إمساك أحد بحرف من المؤكدة للنفي تنصيصا على عموم النكرة في سياق النفي، أي لا يستطيع أحد كائنا من كان إمساكهما وإرجعهما. ومن بعد صفات أحد، و من ابتدائية، أي أحد ناشئ أو كائن من زمان بعده، لأن حقيقة بعد تأخر زمان أحد عن زمان غيره المضاف إليه بعد، وهو هنا مجاز عن المغايرة بطريق المجاز المرسل، لأن بعدية الزمان المضاف تقتضي مغايرة صاحب تلك البعدية، كقوله تعالى: فمن يهديه من بعد الله، أي غير الله، فالضمير المضاف إليه بعد عائد إلى الله تعالى. وهذا نظير استعمال وراء بمعنى دون أو بمعنى غير أيضا في قول النابغة: وليس وراء الله للمرء مذهبه. وفي ذكر إمساك السماوات عن الزوال بعد الإطناب في معاجة المشركين وتفضيع غرورهم تعريض بأن ما يدعون إليه من الفضاعة من شأنه أن يزلزل الأراضين ويسقط السماء كسفا لولا أن الله أراد بقاؤهما لحكمة، كما في قوله تعالى: لقد جئتم شيئا إدا، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وهذا دلالة من مستتبعات التراكيب باعتبار مثار مقامات التكلم بها، وهو أيضا تعريض بالتهديد. ولذلك أتبع بالتذييل بوصف الله تعالى بالحلم والمغفرة لما يشمله صفة الحليم من حلمه على المؤمنين ألا يزعجهم بفجائع عظيمة، وعلى المشركين بتأخير مؤاخذتهم، فإن التأخير من أثار الحلم، وما تقتضيه صفة الغفور من أن في الإمهال أعذارا للظالمين لعلهم يرجعون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده، لما رأى ملك الجبال فقال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. وفعل كان المخبر به عن ضمير الجلالة مفيد ليظن النبي صلى الله عليه وسلم انتفاع الذين لا يؤمنون بنذارته، وإن كانت صيغة القصر صالحة لمعنى القصر الحقيقي، لكن اعتبار المقام يعين اعتبار القصر الإضافي. ونظير هذه الآية قوله في سورة ياسين: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وقوله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد في سورة قاف، مع أن التذكير بالقرآن يعم الناس كلهم. والغيب ما غاب عنك، أي الذين يخشون ربهم في خلواتهم وعند غيبتهم عن العيان، أي الذين آمنوا حقا غير مرائين أحدا، وأقاموا الصلاة، أي لم يفرطوا في صلاة كما يؤذن به فعل الإقامة، كما تقدم في أول سورة البقرة. ولما كانت هاتان الصفتان من خصائص المسلمين صار المعنى: إنما تنذر المؤمنين، فعدل عن استحضارهم بأشهر ألقابهم مع ما فيه من الإيجاز إلى استحضارهم بصلتين مع ما فيهما من الإطناب، تذرعا بذكر هاتين الصلتين إلى الثناء عليهم بإخلاص الإيمان في الاعتقاد والعمل. وجملة: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، تذييل جار مجرى المثل، وذكر التذييل عقب المذيل يؤذن بأن ما تضمنه المذيل داخل في التذييل بادئ ذي بدء، مثل دخول سبب العام في عمومه من أول وهلة دون أن يخص العام به. فالمعنى أن الذين خشوا ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة هم ممن تزكى فانتفعوا بتزكيتهم. فالمعنى: إنما ينتفع بالنذارة الذين يخشون ربهم بالغيب، فأولئك تزكوا بها، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. والمقصود من القصر في قوله فإنما يتزكى لنفسه أن قبولهم النذارة كان لفائدة أنفسهم، ففيه تعريض بأن الذين لم يعبأوا بنذارته تركوا تزكية أنفسهم بها، فكان تركهم ضرا على أنفسهم. وجملة: وإلى الله المصير، تكميل للتدليل، والتعريف في المصير للجنس، أي المصير كله إلى الله، سواء فيه مصير المتزكي ومصير غير المتزكي، أي وكل يجازى بما يناسبه. وتقديم المجرور في قوله وإلى الله المصير للاهتمام للتنبيه على أنه مصير إلى من اقتضى اسمه الجليل الصفات المناسبة لإقامة العدل وإفاضة الفضل مع الرعاية على الفاصلة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.